فهذا السبب بكون كفيل أن الأب يرفض هذا الخاطب كزوجا لابنته. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. تعرف شو يعني فتنة في الأرض وفساد عريض؟ معناه أخوانا الكرام انتشار الزنا وكثرة الإقدام على المواد الإباحية وازدياد الخيانات الزوجية وبتكل العفة وبتكثر الإشاعات وغيرها من الأمور السلبية. لذلك إخواننا الكرام، إذا جئنا بشكل بسيط ومنطقي، أجينا بدنا نحسب معاش هذا الشاب، معدل معاش خلينا نقول 8000 شيكل. هذا الشاب خلال السنة كاملة إذا حسبناها بطلع 96000 شيكل، خلينا نقول الشاب بيجمع 100000 شيكل كل سنة. هذا الشاب إخواننا عشان يشتري نص درهم، اليوم نص درهم حقه 1,800,000 ومليونين موصل، عشان يشتري بده يشتغل أقل شيء 15-18 سنة. فكيف أنت إخواننا الكرام تطلب من هذا الشاب إنه يكون في عنده بيت ملك؟ إخواننا الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. ولكن احنا اخواننا الكرام للاسف ننفر ونعسر بدلا من ان نبشر ونيسر. كثير منا يكلد الغرب، للاسف اننا نكلد الغرب فقط بالامور السلبيه. قصروا البلوزه، قصرنا البلوزه. كثير صارت منتشره قضيه البنات يلبسوا نص بطن، مزعوا البناطيل، مزعنا البناطيل، وهذا الأمر حرام ولا يجوز عملوا. ولكن الأصل أن يكون العكس، نأخذ من الأمور الإيجابية نترك الأمور السلبية، لأن الحكمة هي ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق الناس بها. إذا شفت غير كفار عملوا شيء جيد لا يتنافى مع الدين خذوا. طيب عند الغرب لا يكترثون، ما بيهتموا إذا كان الشاب عنده بيت ملك ولا مش ملك. أغلب المتزوجين عايشين بالأجار. شمعنا يعني أخذنا قضية تقصير البلايج وتمزيع البناطيل وما أخذنا الأمور الإيجابية؟ إخواننا الكرام، شو بدها تنفع الأموال والبيوت والسيارات الفارهة والقصور إذا كان البيت إخواننا من الداخل جحيم، إذا كان مليء بالشحناء والبغضاء؟ إخواننا الكرام، لابد أن يسر على الشباب. جلست مع الكثير من الشباب الأديبين المتعلمين الخلوقين، ولكن هؤلاء الشباب إخواننا يعني نفروا من قضية الزواج وخذلوا من كثير من أناس متدينين. ليه؟ لأنهم رفضوا أنهم يزوجوهم بنات فقط لأنه ما في عنده بيت ملك. بزرتوا من الشعر بيت إخواننا، كثير من الأهالي ما في عنده مشكلة أنه هذا الخاطب يأخذ مشكنته أو يأخذ كرد ربوي ويشتري بيت، يشتري بيت يعيش بالحرام، ولا يقول أنه بنته اتزوجها واحد عاش بالأجار. فإخواننا الكرام، اختلت الموازين واختلفت. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وأرشدنا وبسنته الهدى والنور: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. النقطة الثانية إخواننا الكرام، من الأمور السيئة والأمور التي هي بحاجة إلى تقويم، وهو عدم الانتماء إلى البلد وعدم المحافظة على النظافة والحق العام فيها. ديننا إخواننا الكرام علمنا أن إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. بل النبي صلى الله عليه وسلم يروي لنا حديثا يبين فيه أن إزالة الأذى عن طريق المسلمين قد يكون سببا في دخولك الجنة. صلى على النبي واسمع الحديث، اللهم صل على سيدنا محمد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت رجلا يتكلم في الجنة. رجل يتكلم، شوف محل اللفظ، يتكلم في الجنة. طب شو السبب اللي خلاه يتكلم في الجنة؟ قال: يتكلم في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. أذان شجرة كانت تؤذي الناس، فهاي هاي هذا التصرف كان سبب في دخول هذا الشاب إلى الجنة. شو كمان الرواية الثانية؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق، شاف غصن شوك فأخره، رجع عن طريق الناس، فشكر الله له فغفر له. يعني هذا الرجل أزال شوك عن الطريق، ربنا عز وجل شكره على هذا التصرف، ومش بس هيك وغفر له، غفر له عمله بس لأنه أزال الشوك عن الطريق. إحنا إخواننا الكرام اللي قاعد بصير عنا أمر مؤسف. ليش إخواننا؟ لأنه صار اليوم شعار المناطق العربية إنه هي المناطق العفنة والوسخة. ليش أنا لما بكون الشاب أو الأخت مروح مثلا من حيفا من تل أبيب بخلي الكمامة والزبالة معه بالسيارة، بس يصل لبلده أو للمنطقة العربية بكب من برا؟ ليش إخواننا؟ هيك دينا بأمرنا؟ وين الصلاة؟ وين الصوم؟ وين الأخلاق؟ إخواننا الكرام هذا يتنافى مع ديننا ومع قيمنا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. ليش إخواننا الكرام مثلا فترة الأعراس ليش نسكر الشوارع؟ طب هم مش أذى للمسلمين؟ هم مش شيء مضايقه للمسلمين؟ هذا إخواننا الكرام كله لا يجوز. للأسف أنه في ناس بتفكر أنه ديننا فقط طقوس عبادية. لا إخواننا، الدين المعاملة، مثل ما تحدث الدين عن العبادات أيضا تحدث عن الأخلاق. بعض الناس إخواننا كان في شارع بمرك من أراضي، فسكر هذا الشارع بوابة. فأنا سألت قلت له: يعني شو السبب اللي خلاك تعمل بوابة وما تخلى الناس تمرك من هون؟ قال لي: لما فتحت البوابة بتفاجأ بعد يوم يومين ثلاثة صارت الناس تيجي وتكب الزبائن بأرضه، اللي عامل ترميم واللي بنظف حوالين بيته بيجي بيمسك زبالاته بكبهن بأراضي غيره. بإخواننا الكرام، يعني هل هذا من الدين؟ هل هذا من الأخلاق؟ إخواننا الكرام، الإنسان المسلم المؤمن لا يتصرف بهذه التصرفات. وقبل فترة قليلة إخواننا الكرام بتوقف امرأة بدها تشرب من المخبز، بتسكر الشارع، بتفوت على الأكل بمهلها، بتشتري أكل بمهلها، والناس برا بتزمر. طب إخواننا الكرام، الإنسان المسلم لازم يكون في عنده نظرة. مش لازم إخواننا الكرام يأذي المسلمين ويسد الطرق. كل هذه الأمور إخواننا الكرام لابد أن ننتبه إليها وأن لا نرتكبها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعطوا الطريق حقه. الصحابي سأل النبي قالوا له: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الإنسان إخواننا الكرام لابد أن يغض بصره في الطريق، أن يكف الأذى عن المسلمين، حتى لو أنك جاي على الصلاة ما بصير إخواننا تسكر على الناس سيارتك عشان تلحق الصلاة، لأنه إذا أنت تأخرت على الصلاة ما فعلت إثم. ولكن إذا أنت سكرت على إنسان مسلم وضيقت عليه فأنت إلى إثم وعليك إثم. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم، فيفوز المستغفرين. استغفر الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن بسنته اقتدى واقتفى. والأمر الثالث إخواننا من الأمور التي هي بحاجة إلى تكوين ونظر هي قضية إمضاء وقضاء الكثير من الوقت على وسائل التواصل من الفيسبوك إلى الإنستجرام إلى التيك توك وغيرها من وسائل التواصل. إخواننا الكرام كثير من الناس بل معظم الناس الذين يستخدمون هذه الوسائل يغترفون السيئات غرفا. ليش إخواننا الكرام؟ لأنه بهذه الوسائل يداس السم بالعسل. حتى علماء النفس علماء الاجتماع لما خرجت وسائل التواصل في سنة 2004 بدأوا يجرون الأبحاث. فبعد ما أجروا الأبحاث وجدوا أنه طبعا فيها منافع ولكن الضرر أكبر من النفع. وجدوا أنه نسبة الكآبة ارتفعت جدا. ف63% من الناس اللي بيستخدموا وسائل التواصل في عندهم كآبة. بعد ما بدأت وسائل التواصل صار في عنا إثارة للغرائز. عنا ازدادت المشاكل النفسية والانطوائية والخيانات الزوجية تضييع الوقت. صار في عنا كمان نشر للشذوذ الجنسي. يعني إذا أنت تيجي بتخاطب ابنك بتقول له إنه لازم نضبط استخدامك لوسائل التواصل فبيجي بقول لك إنه أكثر الناس بيعملوا هيك. تقول له مثلا ما تكلمش المؤثرين الفلانيين بقول لك أكثر الناس بيعملوا هيك. ولكن إخواننا الكرام لو كان أكثر الناس على الباطل هذا لا يبيحه. واللي متدبر للقرآن يعلم أن سياق أكثر الناس لم يأتي إلا بالذنب. رب سبحانه وتعالى يقول ولكن أكثرهم لا يعلمون وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ولكن أكثرهم للحق جاهلون. فغالبا سياق أكثرهم جاء في الذنب. والقاضي إياد له مقولة جميلة يقول عليك بطريق الحق ولا تستوحش لفلة السالكين. عليك بطريق الحق ولا تستوحش لفلة السالكين وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين. يعني حتى لو أنه أنت كنت مع الكلة وكنت على الحق خليك ثابت ما تغترش بكثرة الناس اللي هن على الباطل. وبانتشار وسائل التواصل إخواننا انتشرت الشائعات والفضائح. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال لو لم أجد للزاني وشارب الخمر إلا ثوبي لأحببت أن أستره. قديما قالوا قلوب الأحرار كبور الأسرار. قلوب الأحرار كبور الأسرار. فإحنا مطلوب منا الستر ومطلوب منا يكون في عنا خصوصية. إخواننا الكرام وسائل التواصل وسائل التواصل عرت بيوتنا وكشفت الخصوصية مع أن ديننا يدعو إلى الحفاظ على الخصوصية. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. سيدنا يوسف لما قص رؤياه على أبوه شو قال لأبوه؟ قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. تخيلوا نهى يعقوب عليه السلام نهى يوسف عليه السلام أنه يحدث إخوته بالرؤية اللي شافها. فمن باب أولى نقول لشبابنا اللي بيطلع مشوار وبصور بحط على الحالي ولا اللي بوكي المطعم بحط على الحالي ولا اللي بيسافر بحط على الحالي لا تقصص رؤياك على الفيسبوك ولا تقصص رؤياك على التيك توك ولا تقصص رؤياك على الانستغرام. إخواننا الكرام لابد من الستر. وهي إخواننا الكرام النشر والوضع الحالات هي أدت إلى كثير مشاكل. يعني نسأل الله أن يعافينا منها. علينا إخواننا الكرام أن ننتبه لهذه الأمور وأن نحافظ على ديننا وأن نضع مخافة الله نصب أعيننا إني داع فأمن. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا نفسته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مبتلا إلا عافيته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.